بغيي يسيخ نحلي الغيلة لا تربي يا مسولي خمسي ولسه ما تزيد أبلا ولي موت طرفي خير ولسه صحر سابلا ولي موت طرفي زين خلاق خطياتي يبغى يدا سلور سلطي اللي ولسه ما تزيد أبلا ولي موت طرفي بردت تغوب وصل قصيتي نميل ولسه ما جزت أبلا ولي ما تطرفي فيه هوية ولسه سحر سابلا ولي ما تطرفي زين وريس كر الحب يا نغي لازد فاخر ذا السلسايا طبيب صيف كي سفرنا اليوم ولسه ما جزت أبلا ولي موت طرفي خفير ولسه السحر سابلا ولي موت طرفي زين وانا اخر صايا الشد قاولي ملتي كسيك لا تنتسلم ولسه ما جزت أبلا ولي موت طرفي خفير ولسه السحر سابلا ولي موت طرفي باير زميت ويسي فسني ولسه ما جزت أبلا ولي موت طرفي خفير ولسه السحر سابلا ولي موت طرفي زين داري سرغو دا دور نمر يشكد دار